ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله يرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويعافيكم من عيون النظر تسلسلت معها أنفس خبيثة. أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أخرج هذه العيون منهم يا ربنا من ذكرهم وأنثاهم. أخرج هذه العيون اللامة الحاسدة الحاقدة. أخرج أثرها أحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. بسم الله أرقي نفسي وإياكم من العيون من عيون نظرت حسودة حقودة براقة براقة تخطف تخطف. أبطل أثرها يا ربنا أبطل أثرها أحلل عقدها وأخرج أنفسا معها من الجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة. أبطل أثرها من حسن جسم وقامة فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. أبطل هذه العيون يا ربنا بحولك وقوتك. أبطل هذه العيون وأخرجها يا ربنا من قلوبهم وصدورهم وأحشائهم. أخرجها من الرأس من العقل والإدراك والذهن والشعر. أخرج هذه العيون يا ربنا أخرجها مسلسلة أخرجها مربطة أخرجها يا ربنا مع الأنفس ومع الأسحار العظيمة معززة. أبطلها يا ربنا فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. أبطل هذه العيون مسلسلا ومعها الأنفس الخبيثة. أبطلها وأخرجها يا ربنا من حسن جسم وقامة ومن شياكة وأناقة ومن فصاحة وبيان وبلاغة. أبطل هذه العيون أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، فأبطل هذه العيون على الذكاء وعلى ما آتيت من نعمة فيها عين جارية فيها عين جارية. أبطل هذه العيون يا ربنا بحولك، أبطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك، على حسن جسم وقامة وعلى ذكاء وعبقرية. أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا وأخرجها، أبطلها يا ربنا وأخرجها، أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا خارقة، أبطلها يا ربنا حارقة، أبطلها يا ربنا حاسدة، أبطلها يا ربنا على الجمال، أبطلها يا ربنا على الجمال، أبطلها يا ربنا على البهاء، أبطلها يا ربنا على النظافة وعلى النزاهة وعلى العفة والشرف والكرامة وعلى العلم وعلى العلم وعلى شهادة عالية وعلى شهادة عالية. أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطلها يا ربنا مسلسلة مع الأحساد والأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا طبقا عن طبق، طبقا عن طبق. أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا ساهمة، أبطلها يا ربنا ساهمة، أبطلها يا ربنا سامة، أبطلها يا ربنا سالبة، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا ساهمة، أبطلها يا ربنا سالبة، أبطلها يا ربنا سامة، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها من الوالد والولد، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا عند الحظ، عند الحظ الطيب، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها على الزواج، أبطلها على الزواج، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها على الزواج، أبطلها على الوظيفة، أبطلها على الوظيفة، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها على الزواج، أبطلها على، أبطلها على الذرية، أبطلها على الذرية، أبطلها يا ربنا على الذرية. بسم الله بسم الله، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. يا ربنا يا ربنا، في عقلها عين، في عقلها عين، في إدراكها عين، في ذكائها عين، في في في في ذكائه وذكائها عين، في جماله وجمالها عين، في الذكاء والعبقرية عين، فيها عين فيها عين، فيها عين فيها عين، على الروح الطيبة عين، فيها عين فيها عين، في الروح الطيبة، في الروح الطيبة، في الروح الطيبة، في الروح الزكية الطاهرة النقية الصفية عين، في الجسم عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، في الرزق عين، في الرزق عين، في الرزق عين، بين الكتفين عين، بين الكتفين عين، بين الكتفين عين، فيها عين جارية. أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا أبطلها، فيها عين فيها عين، فيها عين فيها عين، فيها عين فيها عين، فيها عين فيها عين، فيها عين في الجمال عين، في الجمال والكمال، فيها عين فيها عين، فيها عين جارية، في الكمال عين، في الكمال عين، في الجمال عين، في الرزق عين، في التوفيق عين، في الزواج عين، في الزواج عين، في الزوج عين، في الزوجة عين، في الذرية عين، فيها عين، فيها عين جارية، في الزوج عين، في الزوجة عين، في الذرية عين، في الذرية عين، في الذرية عين. اللهم أبطل هذه العيون، اللهم أبطلها يا ربنا مسلسلة مسلسلة، اللهم فكها يا ربنا، فكها يا ربنا مربوطة، فكها يا ربنا مسلسلة، احلها يا ربنا معقدة، احلها يا ربنا معقدة، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا من القلب، فكها يا ربنا من القلب، فكها يا ربنا من الضلوع، فكها يا ربنا من الضلوع، فكها يا ربنا من القلب، فكها يا ربنا من القلب، فكها يا ربنا من القلب، فكها يا ربنا هذه العين، فكها يا ربنا، فكها، فك يا ربنا هذه العين، فك يا ربنا هذه العين، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا من العنق، فكها يا ربنا من العنق، فكها يا ربنا من العنق، فكها يا ربنا من العنق، فكها يا ربنا من العقل، فكها يا ربنا من العقل، فيها عين فيها عين، فيها عين جارية، في الجمال عينة، في البهاء عينة، في حسن الجسم عينة، في البياض عينة، في البياض عينة، في البياض عينة، في جمال الوجه عينة، في جمال الوجه عينة، في الرياضة عينة، في الرياضة والأناقة عينة، في حسن الجسم عينة، في حسن الجسم عينة، في حسن الجسم عينة، في النشاط والحيوية عينة، في النشاط والحيوية عينة، في النشاط والحيوية والقوة عينة، فيها عين، فيها عينة، في الرزق عين، في الرزق عين، في الرزق عين، فيها عين جارية. اللهم أطلها يا ربنا، أطل هذه العيون يا ربنا مسلسلة مسلسلة، ومعها أنفس خبيثة، ومعها أنفس خبيثة، أطل هذه العيون البراقة، أطل يا ربنا هذه العيون البراقة، أطل يا ربنا هذه العيون، أطلها يا ربنا عيون براقة براقة براقة، كالبرق الخاطف كالبرق الخاطف، محدقة محدقة، حمراء حمراء، خضراء خضراء، خضراء خضراء، حمراء حمراء، حمراء سوداء سوداء سوداء، بنية بنية بنية بنية بنية. اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، عين إنسية وجنية، عين إنسية وجنية، اللهم أطلها يا ربنا، عين إنسية وجنية، فيه وفيها، فيه وفيها، أطل يا ربنا هذه العين، أطلها يا ربنا أبطلها، فيها عين جارية. اللهم اطل اثرها يا ربنا، اطمس يا ربنا هذه العين، اطمسها واخرجها دما وصديدا، اللهم اخرجها يا ربنا، انزعها يا ربنا انتزاعا، انزعها من القوة والحيوية والنشاط، انزعها يا ربنا انزعها، انزعها يا ربنا من الحسب والنسب، انزعها من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، انزعها يا ربنا من النظافة، من النظافة والنزاهة، ومن حسن الجسم والقامة، انزع يا ربنا هذه العين، انزعها يا ربنا من الدين والاستقامة، من الدين والاستقامة، من الدين والاستقامة، انزع يا ربنا هذه العين من العفة والشرف والكرامة، من العفة والشرف والكرامة، انزع يا ربنا هذه العين من الحظ، من الحظ، من الحظ العظيم، من الحظ العظيم، من الرزق الكثير، من الرزق الكثير، انزع يا ربنا هذه العين من الزوج والزوجة، انزع يا ربنا هذه العين من الزوج، من الزوج، من الزوج والزوجة، انزع يا ربنا هذه العين من الذرية، من الذرية، من الذرية، من الذرية، من الذرية، انزع يا ربنا هذه العين، انزعها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، بسم الله، انزعها يا ربنا، انزعها، انزعها يا ربنا من القوة، انزعها يا ربنا من الأعصاب، انزعها يا ربنا من العضلات، انزعها يا ربنا من الأعصاب، انزعها يا ربنا من الأعصاب، انزع يا ربنا هذه العين، أصابت مقبلة مقبلة، أصابت مدبرة مدبرة، أصابت في جمعة في جمعة في جمعة في جمعة رجال الله، في جمعة نساء الله، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا، أبطلها، اثرت في جمعه، اثرت في جمعه، اثرت في جمعه، اثرت عليه وعليها في جمعه، في جمعه نساء ورجال، في جمعه نساء ورجال، اللهم اطلها يا ربنا اثرت، اطلها يا ربنا اطلها، أبطلها يا ربنا ليلة الزواج، ليلة الزواج، ليلة الزواج، أبطلها يا ربنا عيون براقة، عيون محدقة محدقة، عيون معها أنفس خبيثة، عيون تسلسلت في الجسد، تسلسلت بالرقبة، تسلسلت بالعنق بالعنق بالعنق، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا منهم كل بنان، فاضربوا فوق الأعناق، فوق الأعناق، فوق الأعناق، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، أبطلها يا ربنا مسلسلة، فكها، فكها يا ربنا هذه العيون، فكها، فكها يا ربنا هذه العيون، فكها، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا مسلسلة، مع أنفس خبيثة، مع أنفس خبيثة، مع أنفس خبيثة، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطلها يا ربنا حاسدة، أبطلها يا ربنا حاقدة، أبطلها يا ربنا حاقدة، أبطلها يا ربنا حاسدة، أبطلها يا ربنا حاقدة، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطل يا ربنا هذه العين، فكها يا ربنا مسلسلة، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، أصابت، أصابت، أصابت، أصابت مقبل، أصابت مدبرة، أصابت مقبلة ومدبرة، أصابت مقبلة، مقبلا ومدبرة، أصابت النحر، أصابت النحر كالسهم في النحر، كالسهم في النحر، أصابت في، أصابت في الظهر، في الظهر، بين الكتفين، بين الكتفين، كالرصاصة، كالرصاصة، توجهت له ولها، توجهت له ولها، كالرصاصة، كالرصاصة، كالسهم المغروز، كالسهم المسموم، كالسهم المسموم، توجهت، توجهت، انطلقت، انطلقت، كالشرارة، كالشرارة، كالسهم المسموم، كالسهم المسموم، انطلقت فيه وفيها، انطلقت فيه وفيها، انطلقت فيه وفيها، فيها عين جارية، فيها عين جارية، اخرجي عينا، اخرجي، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، فيها عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، فيها عين جارية، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها منه ومنها، اخرجها يا ربنا طاعنة، اخرجها يا ربنا طاعنة، اخرجها يا ربنا طاحنة، اخرجها يا ربنا طاحنة، اخرجها يا ربنا طامعة، اخرج يا ربنا هذه العينة، اخرجها يا ربنا من هو منها، اخرجها يا ربنا على الذكاء، اخرجها يا ربنا، اخرجها على طيبة القلوب، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا من الأقارب، اخرجها يا ربنا من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، اخرجي يا عين، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي، افقعها يا ربنا الآن، اطمسها الآن يا ربنا، فجرها الآن يا ربنا، فجرها الآن يا ربنا، احلي يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها، اصلح لي يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي، اخرجي يا عينا سامة، اخرجي يا عينا ساهمة، اخرجي يا عين، اخرجي يا عينا حاسدة، اخرجي يا عينا حاقدة، اخرجي يا عينا، اخرجي، اخرجي اخرجي اخرجي، اخرجي من ظهره وظهرها، اخرجي من ظهره وظهرها، اخرجي من ظهره وظهرها، اخرجي من صدره وصدرها، اخرجي، اخرجي يا عينا، اخرجي، اخرجي بأمر الله وقوته، اخرجي يا عين، اخرجي بأمر الله وقوته، اخرجها يا ربنا مثبتة، اخرجها يا ربنا مسلسلة، فكها فكها يا ربنا، فكها اللهم، فكها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الأطراف، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا ذي العين، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا على الصرع، اخرجها على التشنج، اخرجها يا ربنا على الصرع، اخرجها يا ربنا على التشنج، اخرجها واخرج الأنفس يا ربنا، اخرجها واخرج الأسحار كلها كلها كلها، فيها عين جارية، فيها عين جارية، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا طامعة، اخرجها يا ربنا طاحنة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجي، اخرجي بقوة الله، اخرجها يا ربنا، اخرجها، افقعها يا ربنا، افقعها يا ربنا، فجرها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها الآن يا ربنا، تخرج الآن يا ربنا، تخرج الآن يا ربنا، تخرج الآن يا ربنا، تخرج الآن يا ربنا، تخرج الآن يا ربنا، تخرج الآن يا ربنا، تخرج الآن يا ربنا، تخرج الآن يا ربنا، تخرج الآن يا ربنا، تخرج الآن يا ربنا، تخرج الآن يا ربنا، تخرج اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا فالقة، اخرجها يا ربنا فالقة، تفلق الحجر، تفلق الحجر، تفلق الحجر، وكاسرة كاسرة، تكسر العظم، تكسر العظم، تكسر الخواطر، تكسر العظام، تكسر الخواطر، اللهم ابطلها يا ربنا، اخرجي عينا، اخرجي، اخرجي من هو منها، اخرجي عينا، اخرجي، اخرجي عينا سامة، سامة، سامة، سامة، سامة، سامة، سامة، سامة، مع نفس خبيثة، سامة، سامة، سامة، مع نفس خبيثة، مع نفس خبيثة، اغطل يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا، اخرجها، عين سامة، عين، عين سامة، سامة، عين ساحقة، ساحقة، عين ماحقة، ماحقة، عين، عين، عين ضيقت الصدر، عين كتمت، كتمت، كتمت الأنفاس، خنقت وشنقت، خنقت وشنقت، خنقت وشنقت، ابطلها يا ربنا، ابطلها، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا مسلسلة، ومعها أنفس خبيثة، ومعها أنفس خبيثة، اخرجي، اخرجي يا عين، اخرجي، اللهم يا ربنا افلقها، اللهم يا ربنا، اللهم فجرها يا ربنا، اللهم افقعها يا ربنا، اللهم اطمسها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الظهر، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من العظام، اخرجها يا ربنا من الدم، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من الذكاء، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اللهم اخرج يا ربنا العين، اللهم اخرج يا ربنا العين، اخرجي يا عينا، اخرجي، اخرجي على حسن طبخها، على حسن طبخها وشغلها في البيت، على حسن طبخها وشغلها في البيت، على حسن طبخها ونظافتها، ونظافتها ونظافتها، وحسن تبعلها لزوجها، وحسن تبعلها لزوجها، وحسن تبعلها لزوجها، اخرجي يا عينا، اخرجي، اخرجي يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا، اخرجها، فكها يا ربنا هذه العين، فكها يا ربنا مسلسلة، مسلسلة، مسلسلة، مسلسلة، مسلسلة، مسلسلة، فكها يا ربنا، فكها، فك يا ربنا هذه العين، فكها يا ربنا، فكها، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اخرجها يا ربنا، الله اكبر، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اخرج يا ربنا هذه العينة, اخرجها يا ربنا من الصدر, اخرجها يا ربنا من القلب, اخرجها يا ربنا من الظهر. اخرجي اخرجي يا عينة اخرجي, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرجها يا ربنا اخرجها. مسلسلة مسلسلة بك يا ربنا المسلسلة, بك يا ربنا المسلسلة. احلي يا ربنا المعقدة, احلي يا ربنا المعقدة. اخرج يا ربنا هذه النفس, اخرج يا ربنا هذه النفس, اخرج يا ربنا هذه النفس, اخرج يا ربنا هذه النفس. اخرجي يا نفسا مع عين, مع عين قوية براقة براقة براقة براقة براقة كالبرق الخاطف, كالبرق الخاطف. وأثرها كالرعد القاصف, وأثرها كالرعد القاصف, وأثرها كالرعد القاصف. اللهم أخرجها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أخرجها يا ربنا, اللهم أخرجها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا. الله أكبر. فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية. بل تحسدوننا. فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية. بل تحسدوننا. فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية. أعجبك حسنهن, أعجبك حسنهن, أعجبك حسنهن, أعجبك حسنهن. فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية. اللهم أبطل هذه العين, اللهم أخرج هذه العين, اللهم أبطل هذه العين, اللهم أخرج هذه العين, اللهم أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا مسلسلة, أخرجها يا ربنا مسلسلة, فكها يا ربنا مسلسلة, فكها يا ربنا فكها, فكها يا ربنا فكها, فكها يا ربنا فكها. أخرج يا ربنا هذه العين, أخرجها يا ربنا أخرجها, أخرجي يا عين. اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي من رجل وامرأة, من رجل من رجل من رجل من رجل, نظر له ولها, نظر له ولها, نظر له ولها. من رجل من رجل, عين عين عين, من رجل عين عين عين, من رجل عين عين عين قوية, عين عين عين نافذة, عين عين عين طاحنة, عين طامعة. اللهم اخرجها يا ربنا, اخرجي يا عين اخرجي, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرجها يا ربنا اخرجها. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذه العين, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرج يا ربنا هذه العين, اخرج يا ربنا هذه العين, اخرجها يا ربنا طاعنه, اخرجها يا ربنا طاحنه, اخرجها يا ربنا طامعه, اخرجها يا ربنا حاسده, اخرجها يا ربنا حاقده, اخرجها يا ربنا معجبه. اعجبك حسنهن, اعجبك حسنهن, اعجبك حسنهن, اعجبك حسنهن. واذا رايتهم تعجبك اجسامهم, تعجبك أجسامهم. أبطل يا ربنا هذه العين, اللهم أخرجها يا ربنا, أخرجي يا عين أخرجي. أقسم عليك بالله, إلا خرجت يوما عليك, إلا خرجت وشيطانك, إلا خرجت وشيطانك. اللهم أخرجها يا ربنا, اللهم أخرج يا ربنا شيطانها, اللهم أخرجها يا ربنا, اللهم أخرج يا ربنا شيطانها, اللهم أخرج يا ربنا العين, اللهم أخرج شيطانها, اللهم أخرج يا ربنا العين, اللهم أخرج يا ربنا شيطانها. فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية. اطل يا ربنا هذه العين, اللهم ابقاها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اطل اثرها يا ربنا, اللهم اطل اثرها يا ربنا, اللهم اطل اثرها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا هذه العين, اطلها يا ربنا, اطلها اطلها. خرج منها مثل الشرار, مثل الشرار, مثل الشرار. سبب حرارة, حرارة, حرارة, حرارة, حرارة, حرارة, حرارة, حرارة. ألهبت الجسد, ألهبت الجسد, ألهبت الرأس, ألهبت الرأس, ألهبت الرأس, ألهبت الرأس, ألهبت الرأس. أثرت تأثيرا بالغا. عين عين عين, فيها عين, فيها عين, فيها عين, فيها عين, فيها عين, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية. اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطل هذه العين. والله ما أطل هذه العين، عين قوية، عين قوية، عين فولاذية، عين قوية، عين نافذة، عين عين عين من رجل، عين من رجل، عين من رجل، عين من امرأة، عين من امرأة، عين من امرأة، عين من امرأة، عين تتجدد، عين تتجدد، عين عين عين محدقة، عين عين محدقة، عين عين عين عين عين محدقة. اللهم أبطلها، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها فيه وفيها، فيه وفيها، فيه وفيها، عين عين عين عين فيها عين جارية، فيها عين جارية. اللهم أبطل هذه العين، أبطلها مسلسلة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة، مسلسلة مسلسلة، ومعها نفس خبيثة، ومعها نفس خبيثة، ومعها نفس خبيثة، ومعها شيطان مارد، ومعها شيطان مارد، ومعها عفريت ظالم، ومعها عفريت ظالم، ومعها شيطان شيطان شيطان شيطان، ومعها شيطان شيطان شيطان. اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، بسم الله، اخرج يا شيطان. اعيذكم بالله، اعيذكم بالله من الشيطان، من شيطان العين، اعيذكم بالله من شيطان العين، اعيذكم بالله من شيطان العين، الموكل، الموكل بهذه العين، الموكل بهذه العين، اعيذكم بالله من شيطان. اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا شيطان، اخرج، اخرج بامر الله وقوته وقدرته. اللهم اخرج يا ربنا الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا العين، اللهم اخرج يا ربنا العين والشيطان، اللهم اخرج يا ربنا العين والشيطان، اللهم اخرج يا ربنا العين والشيطان، اللهم اخرج يا ربنا العين والشيطان، اللهم اخرج يا ربنا العين والشيطان، اللهم اخرج يا ربنا النفس الخبيثة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجي يا عين، عين فيها عين، عين عين عين عين على الذكاء والعبقرية، عين على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، عين عين عين عين عين عين عين عين من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة. اللهم اخرجها، اخرجي يا عين على الدين والاستقامة، على الدين والاستقامة، على الدين والاستقامة، على الدين والاستقامة، على الدين والاستقامة، على الدين والاستقامة. اخرجي يا عين، اخرجي، اخرجي، اخرجي بأمر الله وقوته، اخرجي بأمر الله وقوته. اللهم اخرج يا ربنا العين، عين مسلسلة، عين مربوطة، عين مسلسلة، مع أنفس خبيثة، معها أنفس خبيثة، معها أنفس خبيثة. اخرجي يا عين، اخرجي، اخرجي يا عين، اخرجي، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من النشاط، اخرجها يا ربنا من رجولته، اخرجها يا ربنا من انوثتها. اخرجي يا عين، اخرجي يا ربنا العين من رجولته، من رجولته، من انوثتها، من انوثتها، من انوثتها، من انوثتها، من انوثتها، من انوثتها، من انوثتها، من انوثتها. اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي، اخرجي على الاخوان والاخوات، على الاخوان والاخوات، على الوالد والولد، على الوالد والولد. اخرجي يا عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون طاحنه، عيون طاحنه، عيون، عيون، عيون كالاسهم، كالاسهم السامه. اخرجي يا عين، اخرجي، اخرجي يا عين، اخرجي، اخرجي يا عين، اخرجي، اخرجي يا عين، اخرجي، اخرجي يا عين، اخرجي. اللهم اخرجها، اللهم اخرجها قيئا وغائطا وبولا، اللهم اخرجها من الاطراف، اللهم اخرجها يا ربنا دما وصديدا. اخرجي يا عين، اخرجي، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين كالرصاصة في الجسد، كالرصاصة في الرأس، كالرصاصة، كالرصاصة، كالرصاصة في مقتل، في مقتل، في مقتل، كالسهم، كالسهم المسموم، في مقتل، في مقتل، في مقتل، في مقتل، في مقتل، في مقتل. عين قاتلة، عين قاتلة، فيها عين جارية. اللهم اخرج العين القاتلة، عين عين قاتلة، عين عين قاتلة، عين عين قاتلة، عين عين قاتلة، عين عين طاحنة، طاحنة، طاحنة، طاعنة، واخذة، واخذة، ناغذة، ناغذة، ناغذة، ناغذة، ناغذة، مسلسلة في الجسد، مسلسلة في العنق، في العنق مسلسلة، مسلسلة، مسلسلة، مسلسلة في الرأس، مسلسلة في الرأس، على الفكر، على الفكر، على العقل، على العقل، على الدين، على الدين، على الاستقامة، على الاستقامة، وعلى القوة، على القوة، وعلى صبر جميل، وعلى صبر جميل، وعلى صبر جميل، وعلى صبر جميل، وعلى حظ عظيم، وعلى حظ عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، إلا ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم. أبطل يا ربنا العين، عين على حظ عظيم، عين على حظ عظيم، عين على حظ عظيم، عين على حظ عظيم، عين على حظ عظيم، عين على حظ عظيم، عين عين عين، عين على حظ عظيم، عين على حظ عظيم، عين على حظ عظيم، عين على حظ عظيم، عين على حظ عظيم، اطري يا ربنا هذه العين، عين على حظ عظيم، عين عين عين عين على حظ عظيم، عين عين عين على علم، على علم، على علم، على دراية، على دراية، على دراية، عين عين عين على حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، وإنه لذو حظ عظيم، لذو حظ عظيم، لذو حظ عظيم، لذو حظ عظيم، لذو حظ عظيم، لذو حظ عظيم، لذو حظ عظيم، لذو حظ عظيم، لذو حظ عظيم، لذو حظ عظيم، اللهم أطر هذه العين، اللهم أخرج هذه العين، اللهم أخرجها يا ربنا قاتلة، قاتلة، قاتلة، طاعنة، طاعنة، طاحنة، طاحنة، اللهم أخرجها يا ربنا سامة، سامة، سامة، سامة، سامة، سامة، لامة، أخرجي يا عين، أخرجي من الإخوان والأخوات، أخرجي من الوالدة وأولادها، أخرجي يا عيون، أخرجي يا عيون، أخرجي يا عيون، على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، اللهم أخرج عين المسلسلة ومعها أنفس خبيثة، ومعها أنفس خبيثة، ومعها أنفس خبيثة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم أخرج أصل العين، اللهم أخرج أصل العين، اللهم أخرج أصل العين، اللهم أخرج أصل العين، اللهم أخرج أصل العين، اللهم أخرج أصل العين، اللهم احل عقد العين، اللهم احل عقد العين، اللهم احل عقد العين، اللهم احل عقد العين، اللهم فك مرابط العين، اللهم فك مرابط العين، اللهم أخرج شيطان العين، اللهم أخرج شيطان العين، اللهم أخرج شيطان العين، اللهم أخرج يا ربنا نفسا مع العين، نفسا مع العين، نفسا مع العين، نفسا مع العين، نفسا مع العين، اللهم اخرجها خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، ظالمة، طاغية، باغية، معتدية، اخرجي يا نفسها، اخرجي يا نفسها من صاحب العين، من صاحبة العين، من صاحبة العين، من صاحب العين، من صاحبة العين، فيه وفيها، فيه وفيها، من صاحب العين، من صاحبة العين، فيه وفيها، عليه وعليها، عليه وعليها، عليه وعليها، اخرجي يا نفسها، اخرجي يا نفسها، اخرجي يا نفسها، اخرجي يا نفسها خبيثة، اخرجها يا ربنا يهودية، اخرجها يا ربنا نصرانية، اخرجها يا ربنا ملحدة، اخرجها يا ربنا مسلمة ظالمة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجي يا نفسها، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بقدرة الله، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا عينا، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي، فكها يا ربنا، فكها مسلسلة، مسلسلة، مسلسلة، مع سحر عظيم، مع حسد شديد، مع سحر عظيم، مع سحر عظيم، مع سحر عظيم، اثقلها، اثقلها، اثقلها، اثقلها، اثقلها، مربوطة بالاسحار، عيون مربوطة بالاسحار، عيون مربوطة باسحار عظيمة، باسحار عظيمة، باسحار عظيمة، باسحار عظيمة، عين عين عين عين مع سحر، عين عين عين عين مع سحر، عين عين مع سحر، أبطلها كلها، اللهم أبطلها كلها، اللهم فكها كلها، اللهم أبطلها كلها، اللهم فكها كلها، اللهم أبطلها كلها، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، الله أكبر، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، الله أكبر، فيها عين جارية، فيها عين جارية، اطر يا ربنا هذه العين، فكها يا ربنا مسلسلة، مسلسلة، مسلسلة بالظهر، مسلسلة بالظهر، معها ثعبان، معها ثعبان، معها ثعبان، معها حية، معها حية، معها ثعبان، معها ثعبان، معها حية، معها ثعبان، معها ثعبان، معها ثعبان، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، معها ثعبان، معها ثعبان، معها حية، معها حية، معها كلب وقط، معها كلب وقط، معها كلب وقط، معها كلب وقط، ومعها نفس لئيمة لعينة خبيثة، الله أكبر، اخرجوا بأمر الله، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجي يا عين مسلسلة، اخرجي يا عين مسلسلة، اقر يا ربنا عين مسلسلة، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، ابطلها يا ربنا ابطلها، فكها يا ربنا فكها، احلي يا ربنا عقدها، احلي يا ربنا عقدها، احلي يا ربنا عقدها، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، جارية. فكها يا ربنا هذه العين، اللهم فكها يا ربنا مسلسلة، فكها يا ربنا مسلسلة، فكها يا ربنا مسلسلة، أبطلها يا ربنا أبطلها، اللهم أبطل هذه العين، اللهم أبطل هذه العين، اللهم فكها يا ربنا، فكها يا ربنا من العروق، فكها يا ربنا من العظام، فكها يا ربنا من الغضاريف، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا من القوة، فكها يا ربنا من القوة، فكها يا ربنا من القوة، فكها يا ربنا من القوة، فكها يا ربنا من الحيوية، فكها يا ربنا هذه العيون، فكها يا ربنا فكها، اللهم أبطلها يا ربنا مسلسلة. ابطل يا ربنا هذه العين، فكها يا ربنا مسلسلة، واخرج يا ربنا شياطينها، واخرج يا ربنا شياطينها، واخرج يا ربنا نفسا معها خبيثة، واخرج يا ربنا نفسا معها خبيثة، بسم الله بسم الله. ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطل يا ربنا هذه الأنفس، ابطل يا ربنا هذه العيون وآثارها وآثارها وآثارها في الرأس في الرأس في الرأس، أثقلت الرأس أثقلت الرأس، اذهبت الوعي اذهبت الوعي اذهبت الوعي والإدراك، اذهبت الوعي والإدراك، اذهبت الوعي والإدراك، مع أسحار عظيمة، مع أسحار الجنون، مع أسحار الجنون، مع أسحار الجنون، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطل يا ربنا هذه العيون على الذكاء والعبقرية، وعلى وعلى وعلى تفكير، وعلى التفكير، وعلى التفكير، وعلى التفكير النير، ابطل يا ربنا هذه العيون، عيون عيون عيون في الرأس، اللهم ابطلها يا ربنا، أثقلت أثقلت الجسد، أثقلت الجسد، ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطل يا ربنا هذه العيون، أثقلت الجسد، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، انزعها نزعه، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا، انزع يا ربنا هذه العين، انزعها يا ربنا، انزعها انزعها من جمال الوجه، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا من لون البشره، انزعها يا ربنا من صفاء من صفاء ونظارة الوجه والبشره، انزعها يا ربنا، انزعها انزعها من الذكاء والعبقرية، انزعها يا ربنا من الحظ، من الحظ الطيب المبارك، إنه لذو حظ عظيم، وإنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، اللهم أبطل هذه العين، اللهم أبطل هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا، عين عين حسودة، عين عين براقة، عين براقة، عين براقة، عين براقة، عين براقة، عين براقة، عين براقة، عين براقة، عين براقة، عين براقة، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله، قالها العائن قالتها العائنة، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله، قالها العائن قالتها العائنة، فبرؤوا بإذنك يا ربنا، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اسقطها يا ربنا، اسقط يا ربنا هذه العينة، انزعها يا ربنا انزعها، ابطلها يا ربنا ابطلها، اسقطها يا ربنا اسقطها، اخرجها يا ربنا اخرجها، انزعها يا ربنا انزعها، مزقها يا ربنا مزقها، اطمسها يا ربنا اطمسها، اطمسها يا ربنا اطمسها، مزقها يا ربنا مزقها، اسقطها يا ربنا اسقطها، اخرجها يا ربنا اخرجها، انزلها يا ربنا انزلها، اخرجها يا ربنا اخرجها. هي هي هي فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين عين عين عين، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. اطر يا ربنا هذه العين، اطر يا ربنا هذه العين، اطرها يا ربنا اطرها، اطرها يا ربنا من أصدقائه، اطرها يا ربنا من صديقاتها، اطرها يا ربنا من أصدقائه والصديقات، من أصدقائه والصديقات، من الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران. اللهم ابطل هذه العين، اللهم فك هذه العين، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم اطمسها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا. عين عين عين دخلت مع لقمة، عين دخلت مع لقمة، عين دخلت مع لقمة، عين دخلت مع كلمة، عين دخلت مع كلمة، عين دخلت مع تشبيه، عين دخلت حسودة حقودة، على نعمة على نعمة، على نعمة على نعمة، على حكمة على حكمة، على حكمة على حكمة، على علم على علم، على قوة على قوة، على حيوية على حيوية، على نشاط على نشاط، وعلى حظ عظيم، وعلى حظ عظيم. افطر يا ربنا هذه العين، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. ابطل يا ربنا هذه العين، اللهم ابطلها يا ربنا واخرجها. بسم الله، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، أرهم يا ربنا، أرهم يا ربنا، أرهم يا ربنا، أرهم يا ربنا العائنين، أرهم يا ربنا العائنين، ليأخذوا من آثارهم، ليأخذوا من وضوئهم، أرهم يا ربنا العائنين. ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني. فستبصر ويبصرون. اللهم أريه وأريها يا ربنا العائن والعائنة، العائن والعائنة، العائن والعائنة، ليأخذوا من آثارهم، ليأخذوا من وضوئهم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين جارية. بل تحسدوننا، بل تحسدوننا. ابطل يا ربنا هذه العين، ابطلها يا ربنا حسودة، ابطلها يا ربنا حقودة، ابطلها يا ربنا ظالمة، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطل يا ربنا هذه العين، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، ومشتهية ومتمنية ومتهنية، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة به وبها، معجبة، معجبة، معجبة. عين عين عين باردة، باردة، باردة، باردة، باردة، عين باردة، باردة، باردة، باردة، باردة، عين عين عين باردة، باردة، باردة، باردة، باردة، عين عين عين عين باردة، باردة، باردة، باردة، باردة، باردة، باردة، باردة، عين عين عين عين عين باردة، باردة، باردة، باردة، باردة، باردة، باردة، عين باردة، باردة، باردة، باردة، باردة، باردة، عين عين عين عين عين. ابطلها يا ربنا، فيها عين، فيها عين باردة، باردة، فيها عين عين باردة، باردة، باردة، باردة، باردة، باردة، باردة، باردة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، مشتهية، مشتهية، مشتهية، مشتهية، مشتهية، مشتهية، متمنية، متمنية، متمنية، متمنية، متمنية، متهنية، متهنية، متهنية، متهنية. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اذهب أثرها يا ربنا، اذهب أثرها يا ربنا، مسلسلة، مسلسلة، اذهب يا ربنا عينا، عينا حارة، حارة، حارة، حارة، حارة، حارة، عينا حارة، حارة، حارة، حارة، حارة، حارة، حارة، حارة، اطل يا ربنا هذه العين، عين حارة، حارة، ملتهبة، ملتهبة، ملتهبة، ملتهبة، متهيجة، متهيجة، متوهجة، متوهجة، متوهجة، متوهجة، متأججة، متأججة، متأججة، متأججة. اللهم ابطل هذه العين، عين حارة، حارة، حارة، حاسدة، حاقدة، عين عين عين، ابطلها يا ربنا، براقة، براقة، براقة، براقة، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا. كالبرق الخاطف، كالبرق الخاطف، كالبرق الخاطف، براقة براقة براقة، بائدة بائدة بائدة، تبيد تبيد عبدك وأمتك، تبيد تبيد. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم ابطل هذه العين، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطل هذه العين، اللهم ابطل هذه العين، اللهم ابطل هذه العين، اللهم ابطل هذه العين، اللهم ابطل هذه العين، اللهم ابطل هذه العين، اللهم ابطل هذه العين، اللهم ابطل هذه العين، اخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا، مسلسلة مسلسلة مسلسلة، سلسلته وسلسلتها، قيدته وقيدتها، اللهم ابطلها يا ربنا، قيدت عبدك وامتك، عين عين مسلسلة مسلسلة مسلسلة مسلسلة مسلسلة مسلسلة لعبدك وآمتك، لعبدك وآمتك، مسلسلة مسلسلة مسلسلة في عبدك وآمتك، في عبدك وآمتك. اللهم يا ربنا فكها، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها من الظهر، فكها من الصدر، فكها من الأحشاء، فكها من الرأس، فكها من الرأس، فكها من الظهر، فكها من الظهر، فكها من الظهر، فكها من الأحشاء، فكها من الأحشاء، فكها من الأمعاء، فكها من القلب، فكها من الصدر، فكها من القوة، فكها من الحيوية، فكها من اليدين، فكها من الرجلين، فكها من القوة، فكها من الحظ، فكها من الذكاء، فكها يا ربنا من الجمال والبهاء، فكها يا ربنا من الذكاء، فكها يا ربنا من نعمة، فكها يا ربنا من حكمة، فكها يا ربنا من نعمة، فكها يا ربنا من رزق، من رزق، من رزق، من رزق، من رزق، من رزق، فكها يا ربنا هذه العيون من الوالد والولد، من الوالد والولد، ومن الأخ والأخت، ومن الأخ والأخت، ومن الأخ والأخت، أصابت أصابت، عين عين عين عين عين عين، أصابت عين عين عين عين عين، براقة عين عين، براقة براقة براقة براقة براقة، عين عين، بائدة بائدة بائدة، بائسة بائسة بائسة، عين عين عين عين، باردة باردة، وحارة وحارة، حاسدة حاقدة، طاعنة طاحنة. اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله، طهارة الآن لي ولكم بحوله وقوته سبحانه، من كل العيون، من كل العيون، ومن سلاسلها، من سلاسلها، ومن شياطينها، ومن شياطينها، ومن أنفس، ومن الأنفس، ومن الأنفس. بسم الله، بسم الله، على رأسي ورؤوسكم، على جسدي وأجسادكم، على روحي وأرواحكم، بسم الله علي وعليكم، بسم الله في وفيكم، بسم الله معي ومعكم، بسم الله من حولي وحولكم، بسم الله بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العيون، العيون العيون العيون، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون نظرت فأثرت، عيون نظرت فضرت، عيون نظرت فقيدت، عيون نظرت فأثقلت، عيون نظرت فتسلسلت، عيون نظرت نظرت نظرت نظرت، فأبكت وأحزنت، فأبكت وأحزنت، فأبكت وأحزنت، فأبكت وأحزنت، فأبكت وأحزنت، فأبكت وأحزنت، عيون دمغت دمغت دمغت، نسفت نسفت، أثرت أثرت، ضرت ضرت. اللهم أبطلها يا ربنا، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين عين عين عين عين جارية، فيها عين جارية. اللهم ابطلها يا ربنا، من ذاك وتلك، من ذاك وتلك، من المعارف من المعارف، من المعارف من المعارف، من الأقارب من الأقارب، من المعارف من المعارف، من الأقارب من الأقارب، من الجيران من الجيران، من الجيران ومن الجيران، من الجيران ومن الجيران، من الجيران ومن الجيران. ابطلها يا ربنا هذه العيون، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا ابطلها. أصابت في الأسواق، أصابت في الأسواق، أصابت في الأسواق، أصابت في الأسواق، أصابت في الأسواق. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. أصابت في الأسواق، أصابت في الأسواق، أصابت في المتنزهات، أصابت في المتنزهات، أصابت في الأسواق، أصابت في الأسواق، أصابت في المتنزهات. اللهم أبطل هذه العيون، أصابت في الأزواج، في الزواجات، في الزواجات، في الزواجات، أصابت في التجمعات، في التجمعات، في الزواجات، في الزواجات، في الزواجات، في الزواجات، في الزواجات، في الزواجات، أصابت في الزيارات، في الزيارات، في الزيارات، أصابت في الزيارات، أصابت في الزيارات، أصابت في الزيارات، فيها عين عين عين عين، فيها عين جارية، أصابت في الزيارات، أصابت في الزيارات. أصابت في التجمعات، أصابت في قاعات الأفراح، في قاعات الأفراح، في قصور الأفراح، في قصور الأفراح، في الاستراحات، في الاستراحات، أصابت أيام الأعياد، أصابت أيام الأعياد، أصابت أيام الأعياد، أصابت أيام الأعياد. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطل يا ربنا هذه العيون. فطر يا ربنا هذه العيون، اللهم يا ربنا أبطلها، اللهم أبطلها يا ربنا، فك يا ربنا سلاسلها، فك يا ربنا حلقاتها، فك يا ربنا سلاسلها، فك يا ربنا حلقاتها، فك يا ربنا، فك يا ربنا مخالبها، فك يا ربنا مخالبها، فك يا ربنا مخالبها، فك يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مخالبها، فك يا ربنا مخالبها، فك يا ربنا أنيابها، فك يا ربنا أنيابها، فك يا ربنا أنيابها، فك يا ربنا مرابطها، فكها يا ربنا فكها، انزعها يا ربنا نزعها، افقاها يا ربنا افقاها، يا ربنا اصهرها تجمدت، اصهرها يا ربنا تجمدت، تجمدت اصهرها يا ربنا، تجمدت اصهرها يا ربنا، تشبثت انزعها يا ربنا، تشبثت انزعها يا ربنا، اشرأبت في الجسد احصرها يا ربنا، احصرها يا ربنا، احصرها يا ربنا، احصرها يا ربنا، انشدت في الجسد ارخيها يا ربنا، ارخيها يا ربنا، ارخيها يا ربنا، ارخيها يا ربنا، ارخيها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا، فك سلاسلها، فك سلاسلها، فك يا ربنا سلاسلها، انزع يا ربنا ضرها، انزع يا ربنا ضرها، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين عين عين عين عين عين جارية، في قلبه وقلبها، في صدره وصدرها، في أحشائه وأحشائها، في ضلوعه وضلوعها، في رأسه ورأسها، في وجهه ووجهها، في جماله وجمالها، في بياضه وبياضها، في شعره وشعرها، في ذكائه وذكائها، يا ربنا وعلى حظه وحظها، وعلى دينه ودينها، يا ربنا وعلى حيويته وحيويتها، وعلى قوته وقوتها، اللهم أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا فكها، اللهم انصفها يا ربنا نسفا، ويسألونك عن الجبال، فقل ينصفها ربي نسفا، ينصفها ربي نسفا، ينصفها ربي نسفا، انصف يا ربنا أثرها، انصف يا ربنا أثرها، انصف يا ربنا سلاسلها، انسف يا ربنا سلاسلها، انسف يا ربنا شياطينها، ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا هذه العيون، انسف يا ربنا هذه العين، عين عين على عين، عين على عين، عين على عين، عين على عين، عين على عين، انسفها يا ربنا، انسف اثرها يا ربنا، انسف اثرها يا ربنا، من العقل والادراك والذهن، يا ربنا يا ربنا من القلب والصدر، يا ربنا من الاحشاء والامعاء، يا ربنا من رحمها، يا ربنا من الاحشاء والامعاء، ومن الاحشاء والامعاء، يا ربنا من القفا والظهر، ومن العمود الفقري، ومن العضلات، ومن العضلات، ومن الغضاريف، ومن الأعصاب ومن الدم، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا. ويسألونك عن الجبال، عن الجبال فقل ينسفها، فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها، ينسفها، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها، ينسفها، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، انسف يا ربنا هذه العين، انسفها يا ربنا، لا تجعل لها اثرا، فكها يا ربنا فكا، انزعها يا ربنا نزعا، اطمسها يا ربنا، فجرها يا ربنا تفجيرا، فجرها يا ربنا تفجيرا، فجرها يا ربنا تفجيرا، فجرت فجرت فجرت فجرت فجرت، فانفجرت فانفجرت فانفجرت، عباد الله، عباد الله يفجرونها تفجيرا، يفجرونها تفجيرا، فجر هذه العيون يا ربنا، اخرج هدما وصديدا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا ومن معها، اخرجها يا ربنا ومن عليها، اخرجها يا ربنا وما محيط بها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا وما احاط بها، اخرجها يا ربنا وما فيها، اخرجها يا ربنا وضرها، اخرجها يا ربنا وشيطانها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا وسلاسلها، اخرجها يا ربنا وانفسا معها، اخرجها يا ربنا وانفسا معها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا مربوطه، فكها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا، اخرجها اخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه العيون، فيها عين جارية، فيها فيها عين جارية، فيها فيها عين جارية، فيها عين جارية، اللهم انزعها يا ربنا نزعة، اللهم اخرج اثرها يا ربنا، فك يا ربنا مرابطها. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ينسفها ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا. فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا منهم كل بنات، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، اقتل أثرها يا ربنا، اقتل أثرها من العنق، اقتل أثرها من القفا، اقتل أثرها يا ربنا من الكتفين، اقتل أثرها يا ربنا من الكتفين ومن بين الكتفين، اقتل أثرها يا ربنا من الرقبة، اقتل أثرها يا ربنا من الرقبة، اقتل أثرها يا ربنا من العقل والدماغ، من العقل والدماغ والذهن والذاكرة والذاكرة ومراكز السمع والبصر والنطق والحركة والقوة والنشاط. اللهم فك مرابطها من المخ والمخيخ. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله بطل ما كانوا يعملون. اقل يا ربنا أثرها، اقل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، بطل ما كانوا يعملون بطل. بسم الله ويطهركم، ويطهركم تطهيرا. طهرني وإياهم يا ربنا من العيون، من العيون، من العيون، من العيون، من العيون، من العيون، من العيون، من العيون والأنفس، من العيون، من العيون. طهرني وإياهم يا ربنا من العين. الآن، الآن تخرج العين، الآن، الآن تسيل، الآن، الآن تفجر، الآن، الآن تفجر، الآن، الآن تبجسر، الآن، الآن، الآن تفك، الآن، الآن، الآن، الآن، الآن يخرج، يخرج ما فيها، يخرج من فيها ومن عليها ومن معها. الآن، الآن بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، الآن، الآن تفك سلاسلها، الآن، الآن، الآن، الآن تخرج الأنفس معها، تخرج الأنفس معها، وتبطل الأسحار التي من حولها، وتبطل الأسحار التي ثبتتها، وتبطل الأسحار التي عززتها، وتبطل، وتبطل الأسحار التي تعززت بها. بسم الله بطل، بطل، بطل، بطل. بسم الله ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. في عين جارية، اللهم أطر يا ربنا عين مسلسلة، مسلسلة، مسلسلة، مسلسلة، مسلسلة، سلسلته وسلسلتها، مسلسلة فيه وفيها، مسلسلة له ولها، مسلسلة فيه وفيها. اللهم أطرها وأخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها، فك يا ربنا حلقاتها، فك يا ربنا قيودها، فك يا ربنا، فك سلاسلها، فك يا ربنا، فك عقدها، فك يا ربنا حلقاتها، فك يا ربنا حلقاتها، فك يا ربنا عقدها، فك يا ربنا حلقاتها، فك يا ربنا قيودها، فك يا ربنا قيودها. بسم الله، كأنما نشط ونشطت من حقال، من حقال، من مربط، من مربط، من مربط عظيم. بسم الله، بسم الله، قوموا بإذن الله، قوموا بإذن الله، قد عافاكم الله، قوموا بإذن الله، قد عافاكم الله، قوموا بإذن الله، قد عافاكم الله، قوموا بإذن الله، قد عافاكم الله، قوموا بإذن الله، قد عافاكم الله، قوموا بإذن الله، قد عافاكم الله، قوموا بإذن الله، قد أخرج الله ما فيكم من العيون والأسحار والعقد والسلاسل والسبح والآثار من آثار الأسحار والعيون والأحساد والأنفس والمسوس. قوموا بإذن الله. بسم الله، بسم الله، بطل. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطلها وأخرجها. بسم الله. اللهم يا ربنا ساعة فرج يا فرجنا، ساعة فرح يا ربنا، فأفرحنا يا ربنا يومئذ يفرح المؤمنون، يفرح المؤمنون بنصر الله، يفرح المؤمنون بنصر الله. شفاء يا ربنا بالشافية، وكفاية يا ربنا بالكافية، ووقاية يا ربنا بالواقية، وفتحا يا ربنا بالفاتحة، بالفاتحة يا ربنا يا فتاح لي ولهم يا مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه، من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.